بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال ما ترجم له الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الجهاد. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في كراهية الحمر تنزى على الخيل. قال أبو داود رحمه الله: باب في كراهية الحمر تنزى على الخيل. ثم ذكر رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها، فقال علي: لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. فترجم أبو داود رحمه الله هذه ترجمة وقال: في كراهية الحمر تنزى على الخيل. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال: حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه، أي مثل هذه البغلة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، أي الذين لا يعلمون بأحكام الشرع. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله: يشبه أن يكون المعنى والله أعلم أن الحمر إذا حملت على الخيل قل عددها وانقطع نماؤها وتعطلت منافعها، والخيل يحتاج إليها للركوب والركض والطلب والجهاد وإحراز الغنائم، ولحمها أيضا مأكول، غير ذلك من الفوائد. وليس للبغل شيء من هذه، وليس للبغل شيء من هذه. يبقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ذكر أنه لو قام بحمل هذه الحمير على الخيل، أي تنزى هذه الحمير على الخيل، قلنا حتى يأتي بهذه البغال، قلنا حتى يعني يكون له بغلة كهذه البغلة التي أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. فيوجه الإمام الخطابي رحمه الله هذا الكلام ويقول: يشبه أن يكون المعنى والله أعلم أن الحمر إذا حملت على الخيل، يبقى معنى كده أن ذلك الحمير هيجعلها تنزع على الخيل، تنزع على أنثى الخيل. قال: قل عددها، يبقى عدد الخيل هيقل، وانقطع نماؤها وتعطلت منافعها، والخيل يحتاج إليها للركوب والركض والطلب والجهاد وإحراز الغنائم، وكذلك لحمها مأكول. طبعا لحوم الحمر الإنسية محرم غير مأكول كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نهى عن لحوم الحمر الإنسية وكذلك عن نكاح المتعة، وكان ذلك في خيبر. ويبقى كان هذه اللحوم، لحوم الحمر الأهلية والإنسية، كان مأكولا حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نقول غير لحم الخيل، فلحم الخيل أيضا ما زال حلالا، يبقى لحم الخيل ما زال حلالا، لكن نقول أن لحم الحمر الإنسية نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا لحوم البغال في ذلك أيضا شبيهة بلحوم الحمر. فقال: يبقى لو قام بحمل الحمر حتى تنزع على الخيل لقل عدد الخيل وانقطع نماء الخيل وتعطلت المنافع. قال: والخيل يحتاج إليها في الجهاد وإحراز غنائم، ولحمها أيضا مأكول، غير ذلك من الفوائد. وليس للبغل شيء من هذه، يبقى البغال ملهاش هذه الأحكام. وبينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخير معقود في نواصل الخيل إلى يوم القيامة، الخير معقود في نواصل الخيل إلى يوم القيامة. وبالتالي حنعلم أيضا أن الخيل حيسم له، أن الخيل حيسم له كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكفى كما قلنا الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الخير في نواصي الخير كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لو حملنا هذه الحمر على حتى تنزع على الخيل لقل عدد الخيل وقل نماء الخيل، وبالتالي نقول وتعطلت هذه المنافع والخيل نحتاج إليها فيما ذكر الإمام الخطابي رحمه الله. وقال هذا ليس للبغال. وقال البعض لعل الإنزاء غير جائز والركوب التزاين به جائزان، قال كالصور فإن عملها حرام واستعمالها في الفرش والبسط مباح. بيتكلم أيضا البعض يوجه هذا الكلام يقول لعل الإنزاء غير جائز، يبقى لا يجوز إنزاء الحمر على الخيل، يبقى نقول دي مسألة التهجين، يبقى مسألة التهجين يبقى يجعل ذلك الحمير حتنزع على الخيل، قلنا على أساس أن هي حتطأ أنثى الخيل، فعند ذلك يكون النسل عبارة عن بغل، النسل هيكون عبارة عن بغل. قال لعل الإنزاء غير جائز ولكن ركوب التزاين به جائزان، يبقى نقول ابتداء كده كأنه بيقول إنزاء الحمر على الخيل كأنها غير جائزة، لكن لو ولد هذا النتاج، النتاج يستعمل في الركوب والزينة كما قال ربنا سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، يبقى جواز استعمال البغلة في الركوب التزاين كما قال ربنا سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فلذلك قال لعل الإنزاء ابتداء غير جائز، لكن لو حدث ذلك الإنزاء وكان هذا النتاج عبارة عن بغلة يبقى جواز ركوب البغلة وكذلك أيضا جواز استعمال البغلة، يبقى ننتفع بها، يبقى لو كانت حتى الفعلة ابتداء محرمة لكن النتاج عند ذلك حيستعمل، قال بدليل الآية كما بينا. قال كالصور فإن عملها حرام واستعملها في الفرش والبسط مباح، وأن يبقى الصورة هتنقش كده على سجادة، الصورة كده هتنقش على سجادة، صورة حيوان هتنقش على سجادة، فالسجادة ده مما يهان ويطأ بالأقدام، يبقى نقول التصوير ذاته حرام، لكن لو حدث وكانت على ذلك البسط، يبقى إنسان صور صورة، يبقى صورة طبعا من المحرم أن يقول إنسان بفعلها كصورة حيوان أو طائر، فعلى ذلك أو أدمي، فنقول لو صور ذلك الحيوان على سجادة فهذه السجادة يبقى بتوطى وبتهان، فلو أجزنا أيضا استعمال السجادة على تلك الحالة لكن لم نجز ابتداء هذا التصوير، يبقى نقول التصوير حرام ولكن تصوير هذه الصور على البسط كده حرام، ولكن عند ذلك جاز استعمال تلك البسط التي فيها تلك التصوير، يبقى بيفرق ما بين أمرين، إن ده استعمالها أو هذه التصوير حرام ابتداء أن يقوم بتصويرها على الفرش، لكن لو كان هناك فرش عليها هذه الصور يبقى مما يوطأ ويهان يبقى جواز استعمال ذلك الأمر. قال وكذلك تخليل خل الخمر حرام وأكل خل الخمر جائز على رأي بعض الأئمة، يبقى لو كان إنسان عنده خل ثم قام بتحويل خمر ثم قام بتحويله إلى خل يبقى تخليل الخمر، تخليل الخمر لو كانت حتى فعلة نقول أنها غير جائزة لكن لو نتج ذلك النتاج فحولت إلى شيء حلال، يبقى ده أيضا معنى الكلام. قال وكذلك تخليل خل الخمر حرام، يبقى إحنا نقصد تحويل الخمر إلى خل يبقى ده حرام، لكن لما تحول بنفسها يبقى هذا أمر جائز ومباح، لكن بيتكلم على أن إنسان تدخل حتى حول ذلك الخمر إلى خل يبقى نقول فعلا محرمة لكن النتاج بعد ذلك كان مباحا، فيفرق ما بين الأمرين، يبقى فعلا محرمة لكن نقول يا ترى النتاج، يبقى النتاج حننظر كده ممكن يكون ذلك النتاج مباح، يبقى قال وأكل خل الخمر جائز على رأي بعض الأئمة، ده في توجيه هذا الكلام أن الإنزاء غير جائز ولكن لو نتج ذلك النتاج فجواز استعماله. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر وباب في ركوب ثلاثة على دب، قال باب في ركوب ثلاثة على دب. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر استقبل بنا، فأينا استقبل أولا جعله أمامه، فاستقبل بي فجعلني أمامه، ثم استقبل بحسن أو حسين فجعله خلفه، فدخلنا المدينة وإنا لكذلك. قال فدخلنا المدينة وإن لك ذلك. فذكر أبو داود رحمه الله هذه الترجمة من خلال تلك الرواية، وهو باب في ركوب ثلاثة على دب. يبقى ركوب ثلاثة على دب، ترى ده هل دي من الأمور الجائزة أم لا؟ فذكر عبد الله بن جعفر رضي الله عنه هذه الرواية، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر استقبل بنا، بيخرج الاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، يخرجون لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأينا استقبل أولا، جعله أمامه. يبقى أول هذه الأطفال كان يستقبلها النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجعله أمامه. قال فاستقبل به فحملني أمامه، ثم استقبل بحسن أو حسين فجعله خلفه، فدخلنا المدينة وإن لك ذلك. قال فيه جواز الارتداف، جواز ركوب ثلاثة على دب إذا كان ذلك لا يضر بها. يبقى الكلام دوت جواز أن يركب ثلاثة على دب طالما أن هذه الحمولة لا تؤثر ولا تضر بالدب. يبقى لا تضر بالدب، ممكن أساسا إنسان سمين لو راكب على الدب لا أهلك تلك الدب، وممكن يكون عدد يركب على الدب ولا يضر بها، قلنا حمولة خفيفة، فيبقى على ذلك يبقى مش المقصد والله المنع الثلاثة أو منع الاثنين، ولكن ننظر إلى هذه الحمولة لو كانت على ظهر الدب يا ترى هيضر بالدب أم لا، فإن كان فيها مشقة وتعب وإضرار بالدب يبقى يمنع ذلك العدد، أما إن كان ذلك العدد مما تطيقه الدب فجواز أن يركب ذلك العدد على الدب طالما أنه لا يضر بها. لذلك قال في جواز الارتداف، وجواز الارتداف طبعا ده أمر معلوم، يعني كان معاذ رضي الله عنه رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا كما قال عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمله معه على الدب، فجواز الارتداف وكذلك جواز ركوب ثلاثة على دب إذا كان ذلك لا يضر بها. يبقى نقول جواز ركوب ذلك العدد على الدب طالما أنه لا يضر بالدب. يبقى ننظر إلى حجم ذلك الضرر على الدب، يطرح حمولة تستطيع الدب أن تقوم بحملها دون أن يكون هناك مشقة، ولا هيبقى فيه تعب ومشقة وإضرار بالدب وقد يفضي ذلك إلى إهلاك الدب. يبقى هننظر إلى هذه الحمولة بغض النظر عن ذلك العدد، لكن الشاهد من ذلك هو جواز ركوب الثلاثة على الدب بناء على ما ذكر عبد الله بن جعفر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ذكر أيضا أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب في الوقوف على الدب، باب في الوقوف على الدب. ثم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم، قال إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فقدوا حاجاتكم. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، منابر يعني يقف عليها أو يقعد عليها ويقضي الحاجات التي يريد من بيع أو شراء أو كلام وحديث أو غير ذلك. قال فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. يبقى ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا هذه الدواب، قلنا حتى تحمل ذلك الإنسان من مكان إلى مكان، ما كان يستطيع أن يصل ذلك المكان إلا بتعب ومشقة، ولكن الله تعالى سخر لنا هذه الأنعام، سخر الله عز وجل لنا هذه الأنعام حتى تحمل ذلك الإنسان من مكان إلى مكان، قلنا بتسير مسافات طويلة وهي مسخرة إلى ذلك الأمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بينبه أنه لا تستعمل هذه الدواب إلا فيما خلقت من أجله. يبقى لا تستعمل هذه الدواب إلا فيما خلقت من أجله. ومعلوم قصة هذه البقرة التي قال صاحبها إنما أن الله تعالى لم يخلقني لذلك، إنما خلقنا للحرث. يبقى الإنسان يبقى عارف المهمة التي خلق من أجلها، الوظيفة اللي هو حيؤديها. نقول على ذلك يبقى هذه الحيوانات الله عز وجل سخرها لنا لتقوم بنقل الإنسان من مكان إلى مكان، أو نقل متاع الإنسان من مكان إلى مكان، وإلا كان هناك مشقة لو حمل الإنسان ذلك المتاع حتى يقوم بنقله إلى ذلك المكان، أو هناك مشقة لو صار الإنسان على قدميه حتى يصل إلى تلك المسافات الطويلة. ولعل أن يكون هناك وعورة في الأرض إلى غير ذلك. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحذر إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخر لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض قال فعليا فاقضوا حاجاتكم. يبقى لو كان الإنسان راكب على ظهر دابة من هذه الدواب، طبعا الكلام ده هيكون على الدواب، يعني على الدواب على الحيوانات، قلنا غير الإنسان ينقش ذلك الأمر على سيارة غير ذلك، وإن السيارة دي عبارة عن حديد يبقى لا تطعم ولا تشرب، وبالتالي نقول إن هذا الكلام بينطبق على الدواب، على الخير، على البغال، على الحمير، على أي صورة من صور الدواب التي سخرها لنا ربنا سبحانه وتعالى تقوم بنقل الإنسان أو متاع الإنسان من مكان إلى مكان. فقال إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، قلنا المنبر معناه أنه يقف عليه، واقف عليها. يبقى الإنسان لو كان له حاجة من بيع أو شراء أو مقابلة مع إنسان وكان هناك حديث حيدور بينهما، فعند ذلك ينزل ويقضي هذه الحاجة هو على الأرض. فالله تبارك وتعالى لم يجعل لنا ظهور هذه الدواب مقاعد للحديث أو البيع والشراء، ولكن بننتطي ظهر هذه الدابة لتقوم بنقل الإنسان من مكان إلى مكان. فمعنى الكلام يبقى لا تجلسوا على ظهورها، وأيضا يبقى يتم البيع والشراء أو الحديث أو غير ذلك، ولكن نقول هي لنقل الإنسان، لنقل الإنسان. فإن كان الإنسان له حاجة من بيع أو شراء أو حديث أو غير ذلك يبقى لا يوقف الدابة ويقف على ظهرها، فهذا إتعاب ومشقة لهذه الدابة. قال ولكن الله سخر لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجاتكم. يبقى نقول والله لو لك حاجة من بيع أو شراء تنزل من على ظهر الدابة ثم تقضي تلك الحاجة، الأرض تقوم بحمل الإنسان وبالتالي لا تشعر لا بتعب ولا مشقة، وليس هناك مشقة على الأرض أن يكون الإنسان واقف على الأرض أو قاعد عليها يعني الزمن الطويل. فعلى ذلك يبقى في هذه الحالة مراعاة حال تلك الدابة، يبقى هي دابة مسخرة لذلك الأمر ولكن مراعاة حال الدابة، فليس هناك حاجة أن يقف الإنسان على ظهر الدابة دون داعي أو حاجة. قال ابن القيم رحمه الله وأما وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في حجة الوداع وأيضا أنه خطب هو على ظهر الدابة، قال فذاك غير ما نهى عنه، فإن هذا عارض لمصلحة عامة في وقت ما لا يكون دائما، ولا يلحق الدابة منه من التعب والكلال ما يلحقها من اعتياد ذلك لا لمصلحة، بل يستوطنها ويتخذها مقعدا يناجي عليها رجل ولا ينزل إلى الأرض، فإن ذلك يتكرر ويطول بخلاف خطبة النبي صلى الله عليه وسلم على رحلته ليسمع الناس. يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على رحلته في حجة الوداع وخطب في الناس، قلنا طبعا هناك مصلحة شرعية إنه حتى يكون يبدو للناس ويظهر للناس، قلنا ما فيش كلام بيرى الناس الخطيب هذا أبلغ في السماع، هذا أبلغ في السماع، يبقى في نوع من أنواع الانتباه. فعند ذلك لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في خطبة في حجة الوداع وقف يخطب في الناس، قلنا حتى يسمع الناس فلابد من إبرازه، فلابد من ظهوره وإبرازه، قلنا حتى راه الناس، وده أبلغ في إنصات الناس لهذه الكلمة. فدعت المصلحة إلى ذلك لكن لم تكن بعادة، يبقى لم تكن بعادة، يبقى لو دعت المصلحة إلى ذلك فلا حرج، لكن لو كان الإنسان هيتخذ ذلك الأمر كعادة يبقى ده ممنوع، هذا ممنوع. يبقى الأمر العارض ده كان لحاجة ومصلحة، وبالتالي مقصد ابن القيم رحمه الله إن لا يستند أحد إلى فعلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول جواز أن يقعد الإنسان على دابته في الحديث، نقول لا، كما قال وكما بيّن صلى الله عليه وسلم وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجاتكم. لو كان في حديث حيدور بينك وبين إنسان تنزل من على الدابة ثم تقضي ذلك الحديث وأنت على الأرض، والله لو كان في بيع وشراء يبقى تقضي ذلك الأمر أنت على الأرض، ولا يحتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قلنا لأن هذا لم يتم إلا لمصلحة عامة، مصلحة مشروعة في وقت ما، وقال لا يكون دائما، وبالتالي أيضا لا يلحق هذه الدابة تعب ولا مشقة. وغير لما يعتاد الإنسان ذلك الأمر أن يتخذ ظهر الدابة كمقعد ولا ينزع الأرض، فإن ذلك يتكرر يطول بخلاف خطبته صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أمور الإسلام وكذلك أحكام النسك، قلنا كان في مصلحة عامة للناس وكان لابد من إبرازه وظهوره للناس، قلنا حتى يراه الناس، فهذا أنصت للكلام وأدعى للإنصات، أدعى للإنصات. ويبقى ده كان مقصد ابن القيم رحمه الله، أن احنا لا نحتاج أبدا بفعلة النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في حجة الوداع وهو على ظهر تلك الراحلة، ولنا ذلك الكلام الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخر لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فقدوا حاجاتكم. يبقى إحنا بنعرف منا أن الرب سبحانه وتعالى علينا، وبنعرف أيضا فضل الله عز وجل علينا، قلنا فده أنعى أن يقول إنسان بشكر الرب سبحانه وتعالى وبعبادته، ولا ينقطع عن شكره ولا عن ذكره ولا عن عبادته. يبقى دايما الإنسان قد بيعتاد، يعني الإنسان بيعتاد بعض الأمور فتكون من إلف الإنسان، فينسى أن دي نعمة من نعم الله عز وجل، هذا إحسان من الله تبارك وتعالى، هذا تفضل من الله تبارك وتعالى على عباده، فبينسى ذلك الأمر، وقد يستعمل الشيء في غير موضعه. يبقى يستعمل هذا الشيء في غير موضعه، هو سخر الإنسان، كما بينا أن هذه البهائم مسخرة للإنسان أن يطعم منها، لكن عندما نقوم بنحرها أو بذبحها يبقى أيضا لنا حدود وقيود لا نتعداها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة إحسان الإنسان إلى الدابة، إحسان الإنسان إلى الذبيحة. يبقى كيف يكون؟ فليحسن الإنسان إلى الذبيحة، الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يترجم هذا الإحسان في ذبح هذه الذبيحة، قال: نريح الدابة أو نريح الذبيحة ونحد الشفرة. يبقى حنحد الشفرة، قلنا عشان يتم القطع سريعا، بالإضافة أيضا أن احنا حنريح الذبيحة عند ذبحها. يبقى مش معنى أن هي مسخرة لهذا الأمر معناها هو أن الإنسان لا يمارس الإحسان مع تلك الدواب، كما بينا الإحسان يمارس حتى لو كان مع تلك الدواب، حتى فيما سخرت فيه الدابة، قلنا هذه الدابة مسخرة مثلا لحمل المتاع، لكن ليس معنى ذلك هو أن نجعل ذلك المتاع بصورة بتتعب بها الدابة، أو يكون فيها مشقة على الدابة، أو إهلاك للدابة، أو إضرار بالدابة، ولكن لا نضع عليهم المتاع إلا ما تتحمله الدابة. يبقى لا نضع عليهم المتاع إلا ما تتحمله الدابة. يبقى حتى هذه الأمور المسخرة يبقى يتعرف الإنسان عن نعم رب سبحانه وتعالى، هذا أحرى في قيام الإنسان بشكر رب سبحانه وتعالى وذكره وعدم الانقطاع عن ذلك. بالإضافة أيضا نحن لما نستعمل هذه الأمور نستعملها أيضا وجانب الإحسان لابد أن يكون له إبراز ومعلم. يبقى جانب الإحسان لابد أن يكون له إبراز ومعلم، نقول لهذا الإحسان خلق، يبقى ده خلق يتصرف من خلال الإنسان، سواء كان مع أدمي، سواء كان مع حيوان، سواء كان مع الدواب، سواء كان مع نقول حتى الجمادات، نقول أن ده خلق الإنسان، يعني هذا هو خلق الإنسان. فلذلك قال في الوقوف على الدابة، وقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا باب آخر وباب في الجنائب، قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين، قال: تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين، فأما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بجنيبات معه قد أسمنها فلا يعلو بعيرا منها ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله، وأما بيوت الشياطين فلم أرها، كان سعيد يقول: لا أراها إلا هذه الأقفاس التي يستر الناس بالديباج، قال: لا أراها إلا هذه الأقفاس التي يستر الناس بالديباج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين، يبقى في إبل للشياطين وبيوت للشياطين، وذكر ذلك الكلام وقال: أما إبل الشياطين فقد رأيتها هذه إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بجنيبات معه قد أسمنها، يخرج كده ببعير غير البعير هو بيركب عليه، بعير ليس عليه شيء، معلوش على ظهر شيء، لا متاع ولا أساسا حمى عليه إنسان، قال يخرج كده وقد أسمنها فلا يعلو، قال فلا يعلو بعيرا منها. يبقى نقول الإنسان خرج ومعاه فضل ظهر، يعني معاه فضل ظهر، يبقى لو واحد خارج كده وركب على فرس ومعاه فرس آخر ليس عليه متاع ولكنه ليس على ظهر شيء وهو أساسا محل للركوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أسمنا، يبقى لسه نقول هي فتية وفصحة جيدة، فلا يعلو بعيرا منها ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله، يمر كده على أخيه قد انقطع به، انقطع به من السير، يبقى وصل إلى تعب ومشقة وإرهاق من السير، رأى على تلك الحالة ومع فضل ظهر ولا يضع أو يجعل ذلك الرجل يركب على فضل الظهر، فقال هذه إبل الشياطين، يبقى دي إبل الشياطين، نقول إن لم تجعل ذلك يركب على ظهرها يبقى نقول هذا الظهر وكأنه انشغل بالشياطين، شغل بالشياطين، يبقى المكان الخالي ده نقول يا ترى ليه المكان الخالي ده، قلنا طبعا في شك ان ده دافع للمواساة بين المسلمين، وأيضا عقد الأخوة الإيمانية بيجعل الإنسان يبقى عند ذلك لا يرى ذلك التعب على أخيه وهو يستطيع أن يقوم بإزالته إلا وفعل، يبقى المواساة، وأن ده مجتمع متماسك، يبقى مجتمع نقول التماسك فيه، يبقى دي أخوة إيمانية ودي اللبنة الأولى التي أسس من خلالها يعني معالم الدولة الإسلامية الأخوة الإيمانية، وبالتالي وجدنا حال الإيثار، لم نجد الأثر بين الصحابة رضي الله عنه، ولكن ما وجدنا إلا الإيثار، وقد مدح الله عز وجل الصحابة رضي الله عنه في ذلك، فبيبقى المواساة، نقول المواساة بظهر بفضل ذلك الظهر، يبقى نقول والله المكان ده خالي، يبقى لماذا يخلو ذلك المكان هناك، يعني نقول من يحتاج إلى ذلك الظهر وقد بلغ به التعب والإرهاق ما بلغ، قلنا كنتيجة لذلك السير على الأقدام، فربنا سبحانه وتعالى سخر لنا هذه الأشياء، فإن كان الإنسان معاه فضل ظهر فليعود بذلك على ما لا ظهر له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كانت إبل للشياطين كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم، قال أما بيوت الشياطين فلم أرها، لم يرها، قال كان سعيد الراوي قال يقول لا أراها إلا هذه الأقفاس التي يستر الناس بالدباج اللي هي زي الهودة كده والمحامل التي يتخذها المترفون في الأصفار، يبقى هودة كده موجود، وبالتالي نقول والله يعني يسير هو خالي فارغ، نقول لماذا ذلك الأمر، يبقى نعود بهذا الفضل على من لا من لا مكان له، من لا مكان له، يبقى نقول يبقى هذه ربنا سبحانه وتعالى سخرها الإنسان للمنافع، فإن لم ينتفع بها فليعد بذلك على من ينتفع بها، ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كده في مسألة الأرض، إن كان إنسان عنده أرض زراعية لا يقوم بزرعها يبقى قال أنه يمنحها إلى أخيه، يعني يعود بها عشان ينتفع بها، يعني لو كان إنسان عنده كده أرض زراعية نقول أنه هو قام بزراعة جانب منها، طب الجانب الآخر يعني لماذا توقف الانتفاع بذلك الجانب، فلتعد بذلك على أرض له، وبالتالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، يعني نهى عن كراء الأرض، قلنا النهي ده نهي تنزيه، ولكن المقصد منها والله طالما هي ليس لها نفع عندك يبقى تعود بها على ما ينتفع عليها، ودي صورة من صور المواساة، ولذلك بنجد أن الشارع نهى عن المزابنة ورخص في العراية، يعني نهى عن المزابنة ورخص في العراية، والعراية دي في الصورة بتاعتها كده هي صورة مصغرة للمزابنة، صورة مصغرة المزابنة اللي هو أن تبيع الرطب باليابس منه، المزابنة يبقى أن تبيع الرطب باليابس منه، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رخص في العراية، يبقى العراية اللي هو عارية كده، يبقى إنسان والله حب يتصدق على فقير فأعطى ذلك الفقير، قال أنه هو يستعمل هذه استمرتي في نخل كذا وكذا يستعملها، يبقى يجوز في الحالة دي أن الفقير ده يبيع الرطب باليابس، نقول نهى عن بيع الرطب باليابس هو ممنوع، ولكن نقول في هذه الحالة رخص الشارع، باب مواساة، باب واسع، وبالتالي قد لا أقوى على دفع مال لذلك الفقير، لكن أقوى أن أنا أمنحه ثمار هذه النخلة فيأخذها الفقير ثم يبيع ذلك الرطب اليابس، على الرغم أن الشارع نهى عنها، لكن في تلك الصورة يبقى الشارع رخص في ذلك الأمر. الشارع رخص في ذلك الأمر، نقول مثل الشارع نهى يبقى عن بيع الحب إلا بجنسه، لا يكون في تفاضل ولا آجل، يبقى نقول إنسان كده هيبيع أرز بأرز، يبقى البيع ده لازم يتم مثلا بمثل وأدا بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فممنوع انك انت اساسا هتبيع ارز بارز لا في تفاضل، طالما ان هو ارز بارز لا في تفاضل ولا اجل، لكن يا ترى في حال القرض يبقى يجوز انك انت هتقرض فلان ده صاع من الارز ثم يرد لك ذلك بعد هذا الامر، مع ان ده اجل اهو، ولكن يبقى صورة البيع نهى عنها الشارع، لكن لو كان في صورة فيها قرض والمواساة يبقى رخص فيها الشارع، فيها يبقى نوع من انواع المواساة. ولازم نعرف احنا ان الشرع اتى لتحقيق مقاصد العباد في العاجل والآجل ودفع عنهم المضار، يحقق لك اساسا منفعة في العاجل والآجل، يدفع عنك المضار في العاجل والآجل. فلازم احنا نعلم روح التشريع ونعلم ايضا هذه القواعد ومرونة التشريع ومرونة التشريع. فكذلك ايضا نقول لماذا تجعل ذلك الظهر خاليا، وهناك من يحتاج الى ذلك الظهر، ده نقول الله لماذا تجعل ذلك البيت خاليا، هناك من يحتاج إلى أن ينتفع به، نقول ينتفع به لفترة لغاية لما يعود الإنسان وينتفع بأرضه. يبقى لو كان عنده أرض كده يقوم بزراعة جانب منها والجانب الآخر لا يحتاج إليه، نقول الله فلتعد بها علما أرض له، قلنا حتى ينتفع بمنافعها ولا تعطل المنافع، قلنا خاصة هو لن يقتطع من الأرض، نقول لو إحنا منحناها الإنسان عشان يزرعها يبقى لا يقتطع من الأرض، مش هيقتطع منها، يقول والله الأرض هتنقص كده، لا لا ما فيش نقصان على الأرض، ولكن لماذا نعطل هذه المنافع؟ ولذلك 40 خصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 40 خصلة، وبالتالي نقول أعلاها منيحة العنز كما قال، يقول والله أنك أنت تمنحه منيحة العنز، قلنا عشان يحلب العنز وإحنا لسنا في حاجة إليها، لو كان إنسان عنده كده يعني دواب بتحلب هو في غنى عن بعض منها، نقول والله منيحة العنز هذه طبعا تؤهل الإنسان أن يكون من أهل الجنة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نوع من أنواع المواساة، نوع من أنواع الترابط بين أفراد المجتمع الإسلامي، قلنا لأن المجتمع لابد أن يكون مجتمع متماسكا، التماسك بتاعه زي بالتطبيقات، يعني مش هنقول والله كلام نظري، ما نيجي نتكلم الأخوة الإيمانية دي مش كلام نظري، دي تطبيقات، الأخوة الإيمانية دي تطبيقات، مش الأخوة الإيمانية نقول والله جمعنا الإسلام، قل جمعنا الإسلام، لكن فين بقى التطبيقات؟ لما ننظر كده لتطبيقات الصحابة رضي الله عنهم يعني يحتار الإنسان في هذه التطبيقات، يحتار، نقول يعني كيف وصل الحال بالصحابة إلى هذه التطبيقات؟ احنا دايما نيجي نتكلم كده نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخى بالمهاجرين والأنصار لما ورد المهاجرون إلى المدينة، يبقى رحلوا من مكة هاجروا من مكة المدينة، نقول كان يقتسم معه المال إلى غير ذلك، نقول يا ترى ده تطبيقات نقول عملية، هو دي مش عبارة عن يعني تطبيقات نظرية كده، لكن دي تطبيقات عملية، ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. فتطبيق الصحابة للقوة الإيمانية نقول يعني يحتار الإنسان في ذلك التطبيق، نقول رقي كبير جدا في الإيمان هو الذي دفع الصحابة أن يتحملوا هذه الأمور ويقومون بتطبيق هذه الأمور. وبالتالي كان الصحابة فيما بينهم الإيثار، نقول الإيثار ده مش خلق على الندرة عند الصحابة وكأنه أصل عند الصحابة الإيثار، ولكن ستكون من بعد النبي الأثرة كما قال وكما بيّن، يبقى سيكون الأثرة، يبقى الأثرة نجد الإنسان يسعى للحصول على منافع ونقول حتى وأدفع الآخر ألا يتحصل على تلك المنافع، يبقى نقول اللي هي زي الأنانية، يبقى أنا ومن بعد كما يقول الطوفان، هو ده الحال، ده الإيثار، ده الأثرة، لكن غير الإيثار هو يقدم إخوانه على نفسه، لكن طبعا ده كله في حظوظ الدنيا، أما حظوظ الآخرة فلا إيثار فيها كما بينا قبل ذلك. فبيتكلم على هذه الجنائب، يبقى يخرج ومعه البعير ليس عليه ظهر ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله. وأما بيوت الشياطين فلم أرها، كان سعيد يقول لا أراها إلا هذه الأقفاس التي يسطر الناس بالديباج. ثم ذكر باب آخر، وباب في سرعة السير والنهي عن التعريض في الطريق، قال باب في سرعة السير والنهي عن التعريض في الطريق، ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها، قال إذا سفرتم في القسم فأعطوا الإبل حقها، وإذا سفرتم في الجدب فأسرعوا السير، فإذا أردتم التعريس فتنكبوا عن الطريق. قال فتنكبوا عن الطريق. كذلك أيضا في رواية أخرى عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، قال بعد قول حقها ولا تعدوا المنازل، ولا تعدوا المنازل. ونرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن تلك الترجمة إلى المرة القادمة. حال التصفيق من باب التشجيع، لا ما يجوزش التصفيق، يعني هذا التصفيق للنساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وده إذا انتبه الإمام شيء في الصلاة، إذا انتبه الإمام شيء في الصلاة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك التصفيق للنساء تنبيها للإمام أن هناك يعني خطأ في صلاته، فيبقى ده من باب التنبيه إذا كان نسيان أو غير ذلك. فالتصفيق للنساء والتسبيح للرجال كما قال، والتصفيق كما كان معلوم أن عبادة قريش كانت مكاء وتصدية، صفير وتصفيق، يبقى كان عبادتهم في البيت كانوا عبارة عن مكاء وتصدية، يبقى عبارة عن صفير وكذلك تصفيق، وكذلك تصفيق غير بقى التصفيق حتى النساء لما تكلم عنه العلماء أن المرأة قالت تدق على ظهر يدها، تدق على ظهر اليد تنبيها أن هناك خطأ ما، يعني انتاب ذلك الإمام في صلاته. إذا قرأ خطيب الجمعة آيات بها سجد التلاوة فهل يجوز أن ينزل فيسجد يسجد الناس؟ نعم، يبقى لو كان الإمام بيقرأ على المنبر كده آية فيها سجدة جاز أن ينزل، نعم ينزل ويسجد والناس تسجد معاه، وده اللي فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قرأ آية السجدة على المنبر فنزل فسجد سجد الناس، وقرأ في مرة أخرى آية السجدة فلم يسجد ولم ينزل، يبقى هو مقير بين أمرين، بين أمرين، لكن طبعا السجود لا شك إن هو يعني طاعة لله تبارك وتعالى، طاعة لله تبارك وتعالى. يبقى لو قرأ الإمام آية فيها سجدة نزل وسجد وسجد الناس ثم رقى المنبر بعد ذلك واستكمل الخطبة. إذا صلى الرجل رغيبة الفجر في المسجد فعليه أن يضجع على جنبه الأيمن تحقيقا للسنة المطهرة رغبة في الثواب، يبقى يضجع في بيته أساسا، يعني يصلي السنة أصلا بتصلي السنة في البيت أساسا يعني، ثم يضجع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع أذان الفجر كان يصلي السنة رغيبة الفجر ثم يضجع على يمينه حتى يذن بلال بإقامة الصلاة. فنقول يبقى أساسا صلاة السنة تكون في البيت، فلو كان عنده متسع يبقى نقول بيضع يقعد على جنبه الأيمن، لكن ما تدخلش على جنبك الأيمن وحتيجي الصلاة متأخر قول والله عشان حقق السنة، لا، الأولى أن احنا ندرك تكبيرة الإحرام، الأولى أن احنا ندرك تكبيرة الإحرام، فإن كان يبقى فيها تعطيل مش هنفعل إيه هذا الأمر، نصلي في البيت. لكن لو اتضجع الإنسان هنقول والله مش هندرك الصلاة، مش هندرك الصلاة، أو هندرك أن الإمام يكون قد دخل في الصلاة، تكبيرة الإحرام يسعى الإنسان إلى طبعا الاهتمام بها، ويسعى الإنسان دوما ألا تفوت هذه التكبير. الخروج من المسجد بعد الأذان إلى مسجد آخر لصلاة الجنازة هل يجوز أم لا؟ طبعا لو عارض ماشي اللي هو، لكن أما هذا فقد عصى أبا القاسم كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، ده يبقى درج الخرج بلا داعي، يعني بلا حاجة، غير لو خرج الإنسان لحاجة، يبقى الإنسان كده والله دخل المسجد أذن للصلاة لم يجد ماء للوضوء هيخرج، والله تذكر أنه كان عليه غسل هيخرج، يبقى تذكر قال أن في صلاة جنازة في مكان ما يبقى هيخرج لا هتفوت، يبقى ده لما خرج خرج لمصلحة، خرج لعارض، فإن خرج لعارض ما فيش حرك في ذلك الأمر. إن كان هذا المسجد يطيل في إقامة الصلاة فخرجنا منه المسجد هيخسر الصلاة من أجل العمل، ما فيش حرك أيضا، لو إحنا أدركنا المسجد هنا مثلا هيطيل في وقت الإقامة ويطيل في القراءة فيفوت مثلا المواصلة اللي هي محددة مثلا من قبل الشركة، أو إن هو هيفوت منه التوقيت، يبقى على ذلك يصلي في المسجد هيخسر في الصلاة أو هيخسر في مسألة التوقيت، ما فيش حرك في ذلك الأمر. أثناء صلاة الفريضة نجد بعض الإخوة يخترقون الصفوف برغم أن الله وسع علينا هناك باب آخر للمسجد، لكن أدلة يستندون عليه يعني بيخترق الصفوف يعني أثناء صلاة الفريضة، إن هذا نجد بعض الإخوة يخترقون الصفوف يعني رغم عبد الله وصى علينا ولك باب آخر المسجد، لكن نسمع الإخوة أدلة يستندون عليه. يعني طب يقول لنا إيه الأدلة اللي بيستندوا عليها، ويقول لنا ما معنى اخترق صفوفهم، يعني بيخترق صفوفه إزاي، يعني يشرح لنا الكلام ده إن شاء الله تعالى. قال ما أجر المغسل، طبعا أجره عظيم، والمغسل لابد أن يكون أمينا، يكفي أن هو المغسل ده بيكون أمين، وكذلك ده من فروض الكفاية، وهل أطلب أن أغسل أم أنتظر حتى يطلب مني؟ والله لو إحنا يعني ما فيش حد يغسل وأنت موجود يبقى أنت تتقدم لذلك الأمر، أنا أعلم، يبقى واجب عليك في الحالة دي طالما ما فيش حد يغسل وأنت أساسا أمين في الغسل وتعلم كيف يكون ذلك. هل كثرة الغسل تغسيل ميت يعني تميت القلب؟ يعني ده هو اللي بيقبر الميت ساعات بيبقى قلبه ميت أساسا، قلبه ميت اعتاد على ذلك الأمر مش العادة، لكن احنا اساسا بناخد منها العبرة والعظة، ودي فروض كفايات، فروض كفايات يعني الانسان يقوم بها طالما كان صالحا لهذه المهمة. لكن تموت القلب ازاي؟ دي تحريك للقلب اساسا، تحريك للقلب ده ميت، نقول يعني هذه انت بتقلب الميت يمينا وشمالا، لا حراك لذلك الميت وبالتالي لا خيار لذلك الميت، وهذا ميت يعني انت تنظر اليه كده ان هذا قد رأى يعني اين يذهبون به، الميت ده عرف أين ذهبون، لما جات الروح تنزع كده يبقى شاف ملائكة الموت، وشاف يعني الملك جاله على أي صورة، وشاف يا ترى الملك بشره ولا الملك أساسا يعني قال يا أيتها النفس الخبيثة. كل تنظر الميت كده يبقى لا يستطيع أن يستأنف العمل ولا الحياة بعد ذلك، انقطع عمل ذلك، طويت هذه الدواوين، وبالتالي يعلم مقعده من الجنة أو من النار. نقول على ذلك يبقى ده دافع لمزيد من العمل، لمزيد من العمل، يبقى مزيد من العمل، وبالتالي لكن نقول يميت القلب ازاي الكلام دوت. قال في حديث كنا قلنا يعني لا نكفر بذنب ولا عمل، لكن هل نكفر بقول مثلا سب الدين؟ سب الدين كفر بالله سبحانه وتعالى، سب الدين كفر بالله سبحانه وتعالى، يبقى هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، ناقل على الملة، ناقل على الملة، فعلى ذلك عليه ان هو يعني يقلع عن ذلك ويتوب ويندم وينطق الشهادتين ولا يعود إلى ذلك الأمر مرة ثانية. ناس اعتادت على سب الدين، سب الدين، والبعض قال إنه هو لا يقصد سب الدين ولكن سب الخلق، لكن سب الدين هو سب الدين، هذا سب الدين، تدفعش الناس إلى يعني الاستهزاء بالدين أكثر من ذلك. يبقى حتى لو قال البعض إنه هو الله ده مقصده سب الخلق، إحنا مش هنتعامل بالمقاصد، هنتعامل بالكلمة اللي قالها سب الدين، يبقى سب الدين هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، ناقل عن الملة، يبقى ده كفر بالله وناقل عن الملة. نقول وإلا إن إحنا أساسا الناس في سفاهة، وكأنك بتديهم أحكام لكي يتسفاهوا على الدين أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. نقول لا، نخلي بالنا ده سب الدين هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، وكانت فتوى طالعة من الأزهر قبل كده من سنوات ماضية سب الدين كفر بالله سبحانه وتعالى، يعني كان في جرائد رسمية مكتوب الكلام ده هوت. يعني يعني على قول البعض اللي قال انه يغتسل يعني كبر يلزم الغسل، كان هو اهم حاجه النطق بالشهادتين. يعني امامي عمل في انشاء شبكات محمول بمنطقه الساحل الشمالي، يبقى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على اسم العدوان، الاماكن اللي هي بتاعت السياحيه دي تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على اسم العدوان، حتى لو حبيع طعام، حتى مش هنعمل شبكه محمول، حتى لو حبيع طعام هناك يعني، فعلى ذلك يبقى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على اسم العدوان. لا تيسر لاهل المعصيه المعصيه، تيسرش كده لاهل المعصيه المعصيه، وكذلك ايضا الانسان نقول يبقى يتنزه من الداخل، لا تكون بخدمه اهل المعصيه، تقومش بخدمه اهل المعصيه، يبقى نقول الله اللي بيذهب هناك هو من اجل الربحيه، لكن يعني من القوم الذي تقوم بخدمتهم؟ فعلى ذلك تبقى تنتبه كده ان ايمانك يمنعك انك انت تقوم بخدمه هؤلاء العصاه، وكذلك ايضا لا تيسر على اهل المعصيه المعصيه، فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نسبة فاتورة التليفون الارضي توضاف غرامه على قيمه الفاتوره في حال التاخير في سداد الفاتوره، فهل هذا جائز؟ وان لم يكن جائزا فهل يكون التعاقد من الاصل مع العلم؟ ما نقولش بما ان اذا الفقه كده، مش بما ان اذا. بالنسبه لفاتوره التليفون الارضي توضاف غرامه على قيمه الفاتوره في حال التاخير في سداد الفاتوره، هل هذا جائز؟ وان لم يكن جائزا فهل يكون التعاقد الاصل مع العلم وجود هذا الشرط يكون جائزا ام لا؟ ده تعنت بما ان اذا، يبقى طب ده مش جائز، يبقى إذا في الحالة دي يبقى كذا. بما أن إذا ده مش في الشرع كده، مش في الشرع، كان بتصلح كده في العمد إنه هي بتصلحش في الشرع، يبقى كمان نتقدمش نقدمها، يبقى كده إيه، يبقى ده يبقى شرط غير جائز. مين اللي قال الكلام دوت؟ مين اللي قال الكلام ده؟ يعني إذا بلاش في الشرع، بلاش كده. يعني حتى لو إحنا نقول والله الغرامة اللي بتوضع دي على تأخير فاتورة ده خطأ، يبقى ده خطأ، لكن ما نمنعش الأصل اللي نقول والله طالما ده شرط موجود. مين اللي قال شرط موجود؟ يعني مين اللي قال شرط موجود؟ يبقى إذا يبقى نمنع التعاقد بالأصل. لو أنت عايز تمنع نفسك امنع نفسك. ما هو الضابط في اختيار وسائل التنبيه في التليفونات او على الابواب الشرطه من ناحيه الاجراس او الصوت؟ في يعني نقول والله ما يؤدي الغرض، يعني احنا نختار منها ما يؤدي الغرض، ما يؤدي الغرض، لكن نبعد عن اللي هي رنات اللي هي الادعيه او القران، نبعد عنها، دي شعائر، والشعائر احنا لابد ان نقوم ب يعني تجنيب الشعائر عن امثال هذه الامور. لو إلا لو كان دعاء إحنا بنقطع الدعاء، إن كان مش عارف البعض يعملها يعني قراءة بعض القرآن في آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، نقول لا ابعد الكلام ده، ابعد، يعني ابعد الكلام ده. هو المقصود منه إيه؟ جرس التنبيه، تنبيه إن حد بيطلبك، تنبيه إن حد والله بيدق على الباب. يبقى نقول إن هو ما يحقق الغرض يكون بعيدا عن ذلك. لكن البعض يختار كده نغمات الراقصة، نغمات الراقصة هذا لا يصلح طبعا، يصلحش ابتداء يعني. فللتنبيه إن قلنا للتنبيه مش معنى كده إن احنا نضع أي صور من هذه الصور، لا، ولا حتى صور أدعية كمان، يعني صور أدعية والقرآن والكلام دوت نبعد تماما، إن احنا نخليه رن في الجرس أو رن للتليفون. ما حكم بيع كروت الشحن؟ هل هو بيع مال أو غير ذلك، ولا يجوز زيادة في قيمة الكارت؟ يعني بيع كروت، هل هو بيع مال ولا بيع إيه؟ كارت الشحن لما تروح تشتري كده ده بيع مال ولا بيع إيه؟ نسميه بيع ايه طيب؟ منفعة، بيع منفعة، يا دي بيع منفعة. هل الكلام بعد صلاة الفجر مكروه وان كنت راكبا؟ يعني ايه يعني معنى ايه الكلام بعد صلاة الفجر وان كنت ايه راكبا؟ باين يعني ايه بقى الكلام بعد صلاة الفجر مكروه وان كنت راكبا؟ يعني لا نعلم ذلك الأمر، إن كان فيه هو عنده شيء يعني يقول لنا عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. أختي بتسكن مع والد زوجها في نفس البيت، شقة أمام الشقة، فترك والد زوجها الشقة وعاش معنا في شقتنا، والزوجة تعاني من عدم الحرية في بيتها، إذا حضر ما لها يمنع حريتهم، وتشتكي الزوجة علما أن الزوج طبيعة عمله أسبوع في بيتي وأسبوع كامل في عمله. ما حكم الشرع في هذه المسألة؟ يعني هو والد الزوج محرم، محرم أبدي، لكن هو حينظر كده هل يا ترى يعني بينظر بعين متلصصة إلى امرأة ابني أم لا؟ هل هو ممكن بيصدر منه أفعال يعني شائنة أم لا؟ إن لم يكن ذلك الأمر فيش حرج، ده محرم نقول دائم، ده تحرم عليه حرمة أبدية، لكن حننظر إلى حالي بس. هو ممكن يكون بيتلصص كده ينظر إليها نظرات مريبة، هل هو ممكن يعني ممكن يتقدم إلى أفعال مريبة؟ كل ده هو اللي احنا ننظره، ننظر إليه. لكن نقول الله فهو بيمنع الحرية أو غير ذات شكل الزوجة علما أن الزوج طبيعة عمله، هل هو بيتدخل في الحريات يعني؟ هل هو بيتدخل الحرية ولا هو نفسيا ابتداء احنا غير قابلين لذلك الامر؟ يعني ممكن يكون نفسيا احنا مش قابلين هذا الامر ابتداء. ايه الحرية اللي بيمنحها؟ هل يا ترى لو امها جات مثلا بيمجلس معاها، هل امها لما تيجي ما بتقدرش هي تنفرد بيها؟ يعني ايه طبيعة العلاقة ذاتها؟ طبيعة العلاقة هي اللي تحدد. لكن نقول والله تشتكي حسب بمنع الحرية، ده كلام مطلق، ده كلام مبهم ومطلق كده. يعني ايه يا ترى الحدود التعامل ذاته؟ من حدود التعامل، يعني من حدود التعامل، لعله طبعا الشاهد ان هو بيعيش منفردا، يعني هو عايش منفردا، ده الشاهد من هذا الكلام، يعني ان هو عايش منفردا، يبقى وبالتالي يبقى هو بيحتاج الى ونيس، يحتاج الى ونيس. فعلى ذلك ايه المعاناة اللي احنا بنعانيها؟ المعاناة اللي احنا بنعانيها. فهل يا ترى فعلا بيتدخل هذه التدخلات؟ لما نقوله بيجي حد الأهل بيمكث مع أمها مثلا مع أختها، يعني على حسب حدود التعامل، على حسب حدود التعامل. بس احنا ما نجيبهاش حالة نفسية ابتداء كده للرفض والمنع، للرفض والمنع. إن شاء الله تعالى هنكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.